قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه في الجماعه والصلاه في الغير معنى. قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه هي الحلقة 32 من مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث في كلية الشريعة. لا يزال الكلام متصلا فيما يتعلق بالألفاظ التي تنقسم إلى كونية قدرية وإلى دينية شرعية، وقد تبين لنا فيما سبق أن معرفة هذا من الأمور المهمة لطالب العلم، وبخاصة لمن يبحث في مسائل القضاء والقدر. فمعرفة هذه الأمور تزيل ما قد يعلق بالذهن من توهم التعارض بين النصوص الشرعية، ومعلوم أن النصوص الشرعية لا يمكن أن يقع بينها تعارض، لأن التعارض دليل الاضطراب والفساد، والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وطالب العلم دائما ينبغي له أن يحرص على ما يسهل له أمر العلم، ومما يسهل له أمر العلم البحث عما يزيل الإشكالات، لأن بقاء الإشكالات في الذهن تعكر على طالب العلم العلم الذي ينشده، فتبقى هذه الإشكالات عالقة في ذهنه تشغله عما هو أهم منها. ولهذا حرص العلماء قديما وحديثا على تتبع مثل هذه الأمور وعلى دفع هذه التوهمات. نعود إلى موضوعنا الذي نحن بصدد بحثه ودراسته، ونكمل بعض هذه الألفاظ. فمن هذه الألفاظ الوحي، فالوحي انقسم إلى كوني قدري وإلى ديني شرعي. فالكوني القدري هو مثل قول الله جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فهذا الوحي هو وحي كوني قدري وليس وحيا دينيا شرعيا. لأن النحل لا يخاطب بالشرائع، وقد فسر العلماء عليهم رحمة الله هذا الوحي بالإلهام. يقول الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله: ألهمناها إلهاما. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها ومن الشجر ومما يعرشون، ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديدها ورصها بحيث لا يكون في بيتها خلل، ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى مذللة لها، أي مسهلة عليها حيث شاءت من هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة، ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة، بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل، فتبني الشمع من أجنحتها وتقيء العسل من فيها وتبيض الفراخ من دبرها، ثم تصبح إلى مراعيها. ومن هذا النوع أيضا، أعني الوحي الكوني القدري، قول الله جل وعلا: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. يقول مجاهد رحمه الله: ما أمر الله به وأراده. ويقول السدي رحمه الله: خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلمه إلا الله. ويقول قتادة رحمه الله: خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وصلاحها. ومن هذا النوع أيضا قول الله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فقوله عز وجل بأن ربك أوحى لها يعني أوحى إلى الأرض ومعلوم أن الأرض لا تخاطب بالخطاب الشرعي فلا تكلف التكاليف الشرعية وإنما تخاطب بالأمر الكوني القدري كما قال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالوحي هنا إذن وحي كوني قدري وليس وحيا دينيا شرعيا. القسم الثاني من أقسام الوحي الوحي الشرعي الديني ومنه قول الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فهذا الغيب الذي أوحاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لم يكن صلى الله عليه وسلم يعلمه قبل هذا الوحي ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لدى أولئك وهم يقترعون فيما بينهم أيهم يكفل مريم. فلولا وحي الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأنباء من الغيب ما علمها. فهذا وحي ديني شرعي يلزم المخاطبين الذين علموا به أن يصدقوه ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يكذب بهذا الغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا القسم عن الوحي الديني الشرعي قول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. فهذا الوحي الذي أوحى الله جل وعلا به لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو من جنس الوحي الذي نزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبله. ولذا قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهذا الوحي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبله هو الوحي الديني الشرعي. هذا الوحي الديني الشرعي يلزم المخاطبين به العمل به، أمرا ونهيا. فإذا جاء الخطاب والوحي من الله جل وعلا بالأمر لزم امتثاله والعمل به، وإذا جاء الخطاب بالنهي لزم اجتنابه وتركه. كما يلزم هذا الوحي التصديق بالأخبار، فإذا جاءنا خبر من عند الله عز وجل عمن كان قبلنا أو ما سيكون بعدنا أو ما سيكون لنا، فإنه يلزمنا الإيمان به والتصديق. فهذا الوحي الديني الشرعي هو الوحي المتعلق أو المتعلق بأفعال المكلفين. إذن تبين لنا أن الوحي من الألفاظ التي تنقسم إلى كونية قدرية وإلى دينية شرعية. أنتقل بعد هذا إلى لفظ آخر وهو لفظ السنة. فالسنة في كتاب الله جل وعلا جاء في بعض مواردها القسم الأول وهو الكوني القدري، وجاء في بعض مواردها القسم الثاني وهو الديني الشرعي. فالسنة سنتان: سنة كونية قدرية وسنة دينية شرعية. فالسنة القدرية الكونية هي كقول الله جل وعلا: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وقوله عز وجل: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومنه قوله عز وجل: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك المبطلون، وخسر هنالك الكافرون. فقوله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، هذه سنة كونية قدرية، فمن فعل مثل ما فعل الأولون فسنة الله جل وعلا فيه أن يفعل به ما فعل بالأولين. ولذا قال: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهنا يجب الاعتبار، وكذا قوله عز وجل: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، يعني فلن تجد لسنة الله تغيرا ولن تجد لسنة الله تبدلا. فسنة الله عز وجل في الناس جميعا واحدة. ومنه قوله عز وجل: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فمن رأى بأس الله عز وجل وآمن لا ينفعه هذا الإيمان، فالله جل وعلا حكم بذلك كونا وقدرا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. ونظرا لضيق الوقت فإننا نؤجل ما يتعلق بالسنة الدينية الشرعية إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا جميعا التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.